الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعته سبحانه وتعالى، وأستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا من هذه الحياة لكي نفتح عقولنا وننتبه إلى واقع معيشتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي وما أوتيت به من الهدى ومثلكم كمثل رجل أشعل نارا. صوروا في الصيف مثلا، أنت في بستان وعملت أبيلة، نسميها أبيلة نحن باللغة العامية، فجعل الجنادب والفراش يتساقطن في هذه النار، الجراد الفراش يعجب بهذه النار ولكن لا يدرك حقيقتها، يظن أن هذه النار فيها خير له، فيها خير، فيسقط فيها فيحترق فيكون في ذلك فناؤه. بعض الناس ينخدعون بالكثير من المظاهر الخداعة في هذه الحياة فيتساقطون في هذه النار وهم يظنون أن الخير فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا آخذ بحجزكم، يعني أنا عم بمسكك هيك من زنارك وشدك لورا كي لا تسقط في هذه النار. صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله على شفيعنا يوم القيامة. اللهم شفع فينا حبيبك ومصطفاك محمد عليه الصلاة والسلام، أدخلنا في شفاعته، احشرنا تحت لوائه، أوردنا على حوضه، اسقنا من كوثره بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا مولانا رب العالمين. صورة واضحة قدمها لنا سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة فيها الكثير من المظاهر الخادعة، نظن فيها الخير والحقيقة أن الضرر الكامل فيها، تماما مثل تلك الفراشة الحمقاء. الفراشة عقلها صغير جدا، أقل من رأس الدبوس، لذلك عندما تشاهد هذه النار لونها أحمر وجميل تظن أن الخير موجود هنا فتسقط نفسها في تلك النار فيكون بذلك احتراقها ودمارها. هناك من البشر من يتصرفون بهذه الطريقة، يحذرنا سيدنا محمد، ينبهنا سيدنا رسول الله، يذكرنا، يقدم لنا صورة وتشبيه من حياتنا اليومية، يقدم لنا تشبيها من الحياة اليومية. يا أحباب محمد ويا أحباب رسول الله، هناك أشياء كثيرة في هذه الحياة ربما مظهرها خداع جدا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وأنا دائما أمسك بحجزكم، عم يمسكك هيك من النار ويشدك لكي لا تسقط في هذه النار. هذه وظيفة الرسول ووظيفة وراث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويا له من تشبيه جميل يقدمه لنا اليوم سيدنا وحبيبنا وقائدنا سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. يقدم لنا تشبيها آخر من حياتنا، من حياتنا اليومية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أوتيت به من الهدى مثل مطر نزل إلى الأرض. المطر خير، نحن دائما نقول بلغتنا العامية الله يبعث الخير، يعني المطر، والمطر خير بإذن الله. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. طبعا هناك فرق بين كلمة القنوط وهو اليأس، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وهناك شيء اسمه القنوط، دعاء القنوط الذي ندعوه في صلاة الفجر كل يوم، وهو سنة من سنن الصلاة، القنوط إلى الله عز وجل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت. هذه سنة من سنن الصلاة، فإذا تركتها لا يجبر ذلك إلا بسجود السهو. وهذه مسألة فقهية نستفيدها اليوم. أيضا ندعوه في رمضان، في النصف الثاني من رمضان، بركعة الوتر. وإذا كنت إماما لا تقول اللهم اهدني، تقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. إذن هذا الفرق بين القنوط والقنوت. إذن يقول لنا عليه الصلاة والسلام أن المطر ينزل إلى الأرض، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. الأرض، الأرض يقول لنا عليه الصلاة والسلام أنواع منوعة، هناك أرض تجتذب هذا الماء، تمتصه، تأخذه، تنبت الكلى وتنبت العشب، ويظهر منها الخير الكثير في الربيع. وهذا كله من حياتنا، تشبيه يقدمه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياتنا اليومية. هناك أنواع من الأراضي لا تنتفع بالماء، ولكن على كل حال ربما تحفظ الماء في بطنها، فيأتي الناس يحفرون يأخذون هذا الماء إلى منطقة أخرى فيحصل النفع بإذن الله. يعني هي هذه الأرض لم تنفع نفسها، ولكن على الأقل قدمت الخير لغيرها. وهناك قطعة أرض ثالثة لا هي انتفعت بالماء، ماء المطر، ولا هي خزنته لكي ينتفع غيرها، لا هي نفعت نفسها ولا نفعت غيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: والبشر على هذا النوع، ثلاثة أنواع. نوع يستفيد من هذا الخير، يستفيد من الهدى الذي جاء على يد سيدنا محمد صلى الله على محمد، ينتفع ويستفيد وينبت العشب وتطج الدنيا بالحياة وتزدهر الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك من لا ينتفع بهذا العلم، ولكن على الأقل ينقله، مثلا يحضر خطبة الجمعة، ربما هو لم ينتفع ولكن يذهب إلى أهل بيته ويقول لهم اليوم سمعت كذا وكذا، فينتفع البعض. وهناك نوع ثالث لا هو ينفع نفسه ولا هو ينفع الآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمسألة بيدك أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، بل تكذبون بالدين، تكذبون بيوم الدين. في حقيقة أفعالكم تكذبون، كأنكم تكذبون بيوم الدين، كأنكم لا تصدقون أن سوف يأتي يوم بعد 5 شهور وهناك فحص للبكالوريا. الطالب اللي ما بيدرس وبده يلعب فوتبول، بيتفرج على التلفزيون، عفوا ما في كهرباء، هذا كأنه لا يصدق انه في فحص بكالوريا. يكذب بيوم البكالوريا،